بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله والتابعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن فإذن الله هو الفاعل للأسباب، وليست الأسباب بذاتها هي الفاعلة. وإذا كان ذلك في أسباب غيبية لا تدخل تحت التجربة ولا هي من المرئيات، فلنأخذ دليل صدقها من الأسباب المادية الواقعة تحت المرئيات. فمثلا نرى إنسانا يريد أن يقتل واحدا بآلة مادية هي المسدس، ثم يصوب ويطلق ولكنه لا يصيب، وقد يتقن التصويب في مكان المقتل، ولكن الله برعشة بسيطة ليست في خلد الضارب تخل قاعدة التصويب، أو رعشة في المصوب إليه تلفته عن منطقة التصويب لأي شيء، وقد تكون لحشرة حقيرة مرت به فأراد أن يلتفت إليها فصادفت الطلقة اللفتة فنجا. إذن فليس المراد تكامل الأسباب، وإنما مع ذلك إرادة المسبب. ونحن مثلا نرى أن إنسانا كان في سفينة فغرقت فغرق الجميع، وواحد جاء حظه صدفة في أنه كان قاعد على برميل، فوقف في قلب البرميل والبرميل اتملى وقعد يعمل بيه في المك ده وطلع. بيت هدم وقتل من فيه، وبعد ذلك عرق من خشب يأتي على واحد فيغمم عليه ويظلل ويأتي الركام من فوقه ويقعد عنده شوية هوى وشوية نفس إلى أن يزيل الأنقاض فيجدونه حي. إذن فما دام إذن الله هو الفاعل مع اكتمال الأسباب المادية، فإذن الله هو الفاعل أيضا مع اختفاء الأسباب المادية. ويجب على الإنسان أن لا يكل نفسه إلى ما يصنع فيه، لأن من يصنع فيه له قدرة محدودة ولله طلاقة القدرة. فعلى الإنسان أن لا يبعده تصرف مخلوق عن طلاقة قدرة خالق. وبعد ذلك يدلنا الله على أن هذه الأسباب التي ظنوا أنها ستزيد من فرصتهم في الحياة لا تضره الغير إلا بإذن الله، ومحكوم بأنها تضرهم ولا تنفعهم. إذن فتعليق الضرر بالغير بإذن الله، أما الله فقد حكم أنها تضرهم ولا، وواقع الحياة يؤيد هذا أو لا يؤيده؟ يؤيده. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا الخيبة في أنهم يعلمون ذلك. ليتهم لم يكونوا عالمين، ولكنهم علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيه؟ لأنه حكم بأنه كفر، حكم بأنه إيه؟ كفر. هذا هو حمق الصفقة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا أي باعوا به أنفسهم. ليه؟ لأنهم باعوها بأثمان ظنوا أنها ستزيد فرصتهم في الحياة، فيصبح لهم في الحياة فوق من ليست عنده هذه الفرصة، فإذا بها تأتي بالإيه؟ العكس. تأتي بالعكس وتضيع منهم نصيب مين؟ نصيب الآخرة. يبقى أخذوا صفقتين خيبة في الدنيا وفي الآخرة. ولو أنهم آمنوا، أي فامتنعوا عن تعلم السحر ليزدادوا به فرصة على سواهم، ما دمنا قد قلنا على لسان الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لو أنهم آمنوا بهذه القضية واتقوا الله لمثوبة من عند الله خير،

من عند مين؟ من عند الله. المقدور يرد الصوف مقدورة، والقادر يرد بقى الثواب غير مقدور عليه إلا منه. ولو أنهم آمنوا واتقوا، احنا قلنا اتقوا دي يعني ايه؟ جعلوا وقاية بينهم وبين صفات الجلال من الله، صفات القهر وصفات الايه، ولذلك اتقوا الله قلنا انها تساوي اتقوا النار، لان معنى اتقوا الله يعني ايه؟ جعلوا بينكم وبين غضبه وبين صفات جلاله وقاية، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية، لان النار دي ايه؟ متعلق من متعلقات صفات الايه؟ الجلال، مش كده ولا لا؟ تبقى قد بعضها اتقوا الله واتقوا الايه؟ النار. ولو انهم امنوا واتقوا، واتقوا اتقوا مين؟ اتقوا النار، اطلق زي ما تحب. ولذلك حذف هنا ساعة الحذف ما يجي كده اعرف انه اراد بها التعميم، اراد بها ايه؟ التعميم. ولو انهم ايه؟ امنوا، امنوا بان لم يتعلموا السحر، لانه قال ما فتنة فلا تكفر، يبقى امنوا هنا يعني ايه؟ ما كفروش ولا تعلموش السحر. واتقوا ايه؟ اتقوا حاجتين اتنين، انه سيضرهم في الدنيا ولا يعطيهم فرصة، وعذابه في الاخرة اقوى. امنوا واتقوا، اتقوا الاتنين، ضرر الدنيا وضرر الايه؟ الاخرة. لما توبة من عند الله خير. لو كانوا يعملون ساعة تسمع كلمة خير تتوارد على الذهن كلمة شر، خير يقابله ايه؟ شر. وساعة خير ما يقابلها الشر، يقابلها يعني خير بس اقل. إذن كلمة خير دي هي الوحيدة في اللغة اللي الاسم منها يساوي أفعل التفضيل. أنت تقول إيه؟ هذا فاضل وذلك إيه؟ أفضل. خلاص؟ هنا كلمة خير، خير إن جاء المقابل لها خير من كذا، افهم أن التاني برضو خير بس ده إيه؟ أكثر شوية. لكن إذا لما يجي المقابل يبقى مقابله شر. يبقى كلمة خير نفسها إذا لم تأتي خير من كذا تبقى مقابلها إيه؟ شر. إن قال خير ده هذا خير من هذا، يبقى الاثنين اشتركوا في الإيه؟ خير. يبقى إذن خير دي تستعمل تفضيلا وغير إيه؟ تفضيل. غير تفضيل. هي في غير التفضيل ليه؟ وسمعنا دي يعني قال لك بعض اللغات برضو قال لك فلان خيار الناس وابن الأخير، برضو استعملوا منها إيه؟ لكن لهجات العرب كلها غير هذه اللهجة، تقول لا خير فعل افعل تفضيل بس على غير بابه. وواحد تاني يقول لك لا فيه اخير، فيه ما دام فيه اخير خلاص تبقى خير يقابلها ايه؟ شر. وبعدين اخير افعل التفضيل، ده كلام عنه. وليه؟ ام قال لك الان لما يقول هذا خير من هذا يبقى اثبت لغيره خيريه، يبقوا الاثنين سوا في الايه؟ انما المقابل لديك شر، تبقى خير المقابله للشر خير من خير المقابله للاخير، لان ده برضه هتدبني في الشر برضه، مفهوم؟ أم قال لها أفعل التفضيل زيها وقال لك إيه؟ يؤخذ منها بمن؟ خير من كذا. والخير هو ما يأتي لك بالنفع، بس مقياس النفع بيختلف باختلاف الناس، باختلاف. فواحد ينظر إلى النفع العاجل، وواحد ينظر إلى النفع الإيه؟ الآجل. ضربت مثلا سابقا وقلت لأخوين، واحد يستيقظ مبكرا ليذهب إلى مدرسته ويحضر الدرس ويستمع إلى أساتذته ويواظب على قراءة دروسه ويذاكر، وولد يوقظونه من النوم فإذا ما استيقظ قهرا عنه يذهب ليتسكع في الشارع أو ليلعب مع هذا أو ذاك. هذا يحب الخير لنفسه وذلك يحب الخير لنفسه، بس الخلاف في تقييم الخير. هذا أخذ الخير الآن عايز يرتاح وياخد حظه في النوم، ودك نظر إلى الخير الآجل في أنه يتعب فترة من الزمان، سنوات 5 ولا 10، وبعدين يبقى إيه؟ يبقى إنسان مال، ودك يبقى صعلوك، مش كده؟ الرجل الذي يزرع تجده مثلا يذهب ليأتي بسماد الأرض ويسرح ويروي ويتعب، يتعب لمدة الزرع وبعدين يجي يوم الحصاد ايه شكله؟ ويقعد طول السنة ياخد من مخزنه، مش كده؟ والتاني اللي ما عملش العملية دي صحيح ريح نفسه في الفترة اياه، وبعدين يأخذ رزقه سرقة او تسولا، مش كده؟ يبقى اذا كل واحد بيحب الايه؟ بس مقاييس الخير ايه؟ بتختلف؟ نقول لك طيب ما دامت مقاييس الخير تختلف في الناس ولماذا نتعب أنفسنا نحن في وضع مقاييس الخير؟ ما نسيب وضع مقاييس الخير لمن يعلم الخير ويقول لنا اعملوا دي ان يبقى هي الخير وان اتعبتني. ليه؟ لان مقاييسي في الخير كانت تختل. فيبقى الخير الحقيقي هو ايه؟ ما جاء به الشرع. ما جاء به الشرع هو ده الخير الايه الحقيقي. لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب هناك ولقد علموا لمن اشتراه ما له فأثبت لهم العلم هناك. وهنا لو كانوا يعلمون يبقى معناه انهم مش ايه؟ قال لك لانه علم ما يخضعش الحركة اليه يبقى كأنه لا علم. كأنه لا ايه؟ كأنه لا علم. يبقى علم حج عليك يا ريتك ما ايه. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ رزقوا. طيب صحيح رزقوا رزق واسع عندهم وما رزقوا سما حياتهم فكأنهم رزق وما رزقوا خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا. إذن فالفعل قد يثبت مرة وقد ينفى لأنك لم تنتفع به. ولكن أكثر الناس لا إيه؟ لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى نفع عنهم العلم الحقيقي وأثبت لهم العلم الإيه؟ العلم الدنيا والعلم الظاهر. يبقى كأن رأي. ولذلك حملوا التوراة ثم لم يحملوها. طب مدام حملوها قال لك ما حملوهاش حملوها علما ولكن لم يحملوها ايه منهجا وعملا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هنا نداء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا حين ينادي الحق المؤمنين به بالإيمان هذه هي حيثية التكليف. يعني أنا لم أكلف من لم يؤمن بي. أنا لم أقتحم على أحد إلا إذا كان قد آمن بي وأيقن أني إله حكيم قادر. ولهذا إذا دام آمن بي فأصبحت مسؤولية حركته عندي فأنا أوجهه ولكني لا أوجه من لم يؤمن بي. يبقى ساعة ما بقول إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا أجسد لا تقولوا هذا نهي. لا تقولوا راعنا فكأنها كانت مقولة كانوا يقولونها. وبعد ذلك ماذا حدث؟ والله ينهاهم أن يقولوها. إذن فمستلزمات الإيمان بالله أن يستمعوا إلى قول الله لا تقولوا راعنا وقولوا بدلها انظرنا. راعنا يعني إيه؟ دي بنقولها احنا يعني راعينا يا سيدي مش بنقولها. راعنا يعني تفقدنا يعني لاحظني يعني راقبني يعني صنة رعاك الله مش حافظها. ومنه مأخوذ مادة الإيه؟ الرعاية. وكل راعي مش كده؟ مش كده؟ المرأة راعي والرجل راعي والإمام راعي. لا مأخوذة كلها من إيه؟ شوفوا بقى إزاي كل المادة مأخوذة من راعي الغنم. ليه؟ لأن راعي الغنم ده في الأمة المتبدية عايز تلتمس لها مواقع الكلاء. يعني مش كل حتة فيها زرع وكل حتة فيها خضرة. تقعد بقى علشان تعرف الحتة دي النهاردة فيها كلا والحتة دي ما فيهاش ودي تتنقل من هنا ودي تتنقل من هنا. وبعد ذلك دي بقرون ودي بتنطح التانية واللي كده تسوسها ولا مسألة عملية ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريق لأهل مكة يعني على نصيب أخذ منهم. كأن رعاية الغنم دي هي الأصل في الايه؟ في الرعية والراعي وكلها. طيب لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى بكلمة راعنا مقولة لهم؟ انظرنا لها قصة. ايه القصة؟ قصة ان اليهود عندهم في العبرانية والسريانية الكلمة دي معناها الرعونة. فكانوا اذا سمعوا من صحابة رسول الله راعنا يجعلونها وسيلة ليدسوا السباب على ضوء هذه الكلمة. فأراد الله أن لا يدع لهم هذه الفرصة، وقال اتركوا هذه الكلمة حتى لا يجدوا وسيلة لستر نواياهم السيئة في أن يجعلوها كلمة سب لرسول الله، يعني سدوا الذريعة دي. وبال راعينا قولوا ايه انظروا. وبعد ذلك قال اسمعوا، كونه يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ويديلهم البدل، وبعدين يقول لهم اسمعوا، لانه كان سبق قال ان المفارقة دوكم يقولوا سمعنا وعصينا، يبقى اسمعوا سماع ايه؟ سماع طاعة. وسماع ايه؟ تنفيذ. سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقولها لرسول الله ففهم مراده، لأنه كان يعرف لغتهم، فلما فهم مراده قال والذي نفسي بيده لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك. قال أولستم تقولونها؟ أهي يعني بتبقى محرمة علينا وحلال لكم؟ أنتم بتقولوها للنبي. إذن فقد يتحد اللفظ المقول، ولكن النية في القول تختلف. النية في القول تختلف. فقال الله ليقطع الذريعة، قال ما تقولوش الكلمة دي خالص، علشان يبقى يفهم اللي يقولها يبقى يقصد الايه، اسمها سد الايه، سد الذريعة. ولذلك في سد الذريعة دي يقولك لا تجعل لعدو الله مجالا اي حاجة كده وقفهم. ولذلك يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ما تجرأهمش، ما تسبوش الالهة اللي بيعبدوها، علشان ايه؟ ما يسبوش هم، عشان ما يقعدوش يسبوا الايه؟ الاله. لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايه؟ عدوا بغير. وانظرنا هي معنى راعينا ولا لا؟ هي معناها وديا ادت، وليس لها نظير عندهم ايه؟ ليتمحلوا فيه. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله كأنه هنا ايه المقابل هنا؟ الكافرين الذين ايه يقولونها، وللكافرين عذاب ايه. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات يريد أن يبني في المؤمنين المعاصرين للعناد الكافري في مكة وللعناد اليهودي في المدينة مناعة، هذه المناعة بأن يثبت في قلب المؤمنين أن هؤلاء يكرهون لكم الخير فتشككوا في كل أمر يراد، فإن قالوا لكم كذا فاعلموا أنهم لا يريدون لكم الإيه؟ الخير. ما يود أي ما يحب. الود معناه إقبال القلب على من الواد على المودود، إقبال قلبي. فيه فرق بين الود وبين المعروف. أنت قد تصنع معروفا في من لا توده، مش كده ولا لا؟ ولذلك كان بعض المشككين في آيات القرآن يجي يقول ان القرآن فيه اشياء كده جمعها صعب عسير على الفهم. ايه يا اخوي؟ قال يا اخي لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او الى اخره، مش كده؟ ده كلام صحيح. وبعدين يجي يقول وان جاهداك على ان تشرك، مش قال ولو كان اباءهم؟ هنا قال وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك وصاحبهما في الدنيا معروفا. نقول له انت لم تفهم معنى الود ومعنى المعروف. المعروف تفعله مع من تحبه ومن لا تحبه، ولكن الود لا يكون الا مع الحب. فانت مطلوب منك ان كان الوالد والعياذ بالله كافرا احسن اليه معروفا، ما تخليش يموت من الجوع، انما قلبك ما يبقاش وياه. ادي معنى الايه، معنى الايه الود. يبقى ما يود اي ما يحب، وددت قلوب. ما يحب الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. من اهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب عم ايه؟ والذين اشركوا اللي كانوا مشركين في مكه. يبقى الاثنين يكرهون ان ينزل عليكم خير من ربكم. الله، طب هو كرههم ده يؤثر. هل الخير ينزل على وفق ما تقتضيه محبة قلوبهم؟ لا، هم من كانوا في حقيقة الأمر مش عايزين ننزل عليكم من الخير. الخير اللي هو ايه؟ لا خير إلا في وحي الله، هو ده الأصل. ولا خير إلا في النبوة التي جاءت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى إذن هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين يدل على أنهم اشتركوا في صفة الكفر. ما يود الذين كفروا، ما قالش ولا المشركون، الذين كفروا من مين؟ من أهل الكتاب والمشركين الاثنين. يبقى دول داخلين في إيه؟ في إطار الإيه؟ في إطار الكفر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. المعنى كده، شرح معنى أن ينزل عليكم خير من ربكم. من دي الابتداء، يعني جاي منين؟ ما أصل مين تدل جاي منين وإلى تروح لفين. يبقى الخير جاي لمين؟ من مين إلى مين؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، مصدره منين؟ من ربكم. إنما من خير دي زي ما قلنا زمان، إن بعض العلماء يتأدب يقول من صلة زائدة، يعني صلة عشان يبقى مؤدب، يعني ما قولش زائدة، يقول إيه صلة. قلنا له لا، ما هي زائدة، ما فيش في كلام الله حاجة زائدة أبدا، كل حرف جاء لمعنى. قول أنا ما قدرتش أفهمه، ومش عيب فيك انك انت بتقدرش تفهم، مفهوم؟ انما العربي القديم اللي القرآن نزل على لغته بفصاحة تتحدث، وبعد ذلك لم يقل ان هنا حرف زائد. بالله لو ان ده حرف زائد في لغة العرب والقرآن نزل ليتحدهم، اكانوا يسكتون عليها؟ يقولوا انظر يا اخوان يتحدنا بايه، ده حروف عنده كتير ايه ملهاش ايه اقالوها. نوم احنا هنيجي يا مسلمين لما نيجي نقول لك من زائلة، لان انا ما نش عارف. لا، انا قلت زمان واذكروها جيدا، انك اذا قلت ما عندي مال، صح الكلام؟ صح، ما عندي مال يعني مال يعتد به، انما يمكن معايا 50 قرش، معايا جنيه، معايا 2 جنيه، انما مش مال يعتد به. انما ساعة اقول ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له مال ولو قرش واحد. ومدام هم ما يودوش أن ينزل عليكم الخير الكبير، ولا من بداية ما يقال له خير؟ أي خير ولو إيه؟ ولو من بداية ما يقال له خير. يبقى من هنا لها معنى ولا ملهاش معنى؟ لها معنى ولا ملهاش معنى؟ يبقى إذن لو قال ما عندي مال، لعلك تفهم أنه نفى وجود مال له قيمة عنده، إنما معاه مثلا 50 قرش، معاه 30 قرش، زي ما أقول لك كده، مفهوم؟ إنما لما أقولك ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له إيه؟ مال. القرش يقال له مال ولا لا؟ الملين يقال له مال ولا لا؟ يبقى أيهما أبلغ، ما عندي مال ولا ما عندي من مال؟ ومدام هم أعداء وما يودوش الخير، ألا يودون الخير العظيم؟ لا، ده ما يودوش لكم من أي خير من بداية ما يقال له خير لا يوجد. إذن فهنا من مرة من خير، ومن ربكم أدي من الثاني. من دي تدل على المصدر، جاي من إيه؟ الخير جاي من إيه؟ جاي من جاي من الله. والله يختص برحمته من يشاء. هو الخير ده على كيفكم؟ اذا كانت امور دنياكم المعيشيه ما بتاخدوهاش على كيفكم. ولذلك في الرد هناك قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فاذا كنا قد قسمنا معيشتهم الماديه او يريدون ان يتحكموا في الرحمه، طب تحكم الاول في الماديه الامور دي. ولذلك وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فكأن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وهم يقولون لو توجهت الرحمة إلى رجل من أهل القريتين، فكأنهم يريدون أن يقسموا رحمة الله، رحمة الله التي لا تدخل في أسبابهم. نقول لهم استحوا، نحن قسمنا بينكم معيشتكم التي تدخل في أسبابكم، فكيف تتحكمون في شيء لا يدخل في أسبابكم؟ الأسباب دي، أنت تزرع وتقلع وتتاجر ويبقى عندك دنيا، مش كده ولا لا؟ لكن مسألة النبوة دي لها أسباب عندكم. فكيف تطلبون أن يختص الله هؤلاء بالمنزلة والخير والرحمة وتريدون أن تتحكموا في قسمة الرحمة وهي لا تدخل تحت أسبابكم، مع أنكم داخلون في تكفين هذه الأشياء التي تدخل تحت أسبابكم؟ وإحنا برضو اللي بن إيه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يبقى إذن الذي لا يستطيع أن يتحكم حتى في الأسباب التي في يده لا يصح أن يتسامى ليوزع رحمة الله التي لا تدخل في سببه على من يشاء. كلمة والله يختص اختصاص، ساعة تسمع كلمة اختصاص افهم أن شيئا خص بشيء دون غيره. يعني أنا خصصت فلان بهذا القلم، يبقى معناه إيه؟ خسرت القلم ده في نفعيته هو دون مين؟ دون الغير. هذا الاختصاص برضو مأخوذة من ايه؟ انتوا اغلبنا فلاحين ونفهم كلمة خص. لا مش بس خص ابدا، بس ابدا الخص لازم يكون مبني من عيدان من الحطب غاب درة هندي، ولا تكونش العيدان موصولة ببعضها، مش جدار. ان كانت محبوكة كده ولاش بينه ما تبقاش اسمها خص. ليه عملوه كده؟ قال لك عشان يبقى الراجل قاعد ورد عنه عنف الهواء وتجمع الأشعة، لان الاشعه لما الشمس لما تنفد لهم خصاصات كده بسيطه هتدي له ضوء وما تضايقوش بالحراره بتاعه النور، ويستطيع وهو جالس ان ينظر منه الى ما يرعى. فهمنا بقى؟ يبقى ادي كلمه ايه؟ بلك لو كان معمول من جدار كده كشك ما ينفعش. يبقى خص ومنه خصاص الباب، خصاص الباب ونظرة من خصاص الباب. انت عارف ثقب المفتاح الفجوة دي يبص كده، والخصاص هي الفرج التي بين العيدان، فرج اللي ايه؟ بين العيدان. ليه بقى ايه سمعت خصاص ليه؟ ما هو برضو اختصاص. ازاي؟ لا، وما حصلش انهم التقوا مع بعض، لا العودين التقوا مع بعض ولا الفرج التقت مع بعض. فالعيدان تفرج الفرج تفصلها، مش كده؟ والفرج تفصل العيدان. اذا ما حصلش الايه؟ ما حصلش اللقاء. وما دام الاختصاص هو انك انت تخص حاجه بحاجه، دي تخصص بفرجه ودي تخصص بعود ودي تخصص بفرجه ودي تخصص بعود ودي تخصص بفرجه، لا جمعت العيدان على بعضها ولا جمعت الفرج على ايه؟ لانك لو جمعت الفرج على بعضها لانتهت الحائطيه المخرقه. طب ولو جمعت العيدان على بعضه لانتهت الخصاص، انتهت الفرج، وانا عايزها تحقق دي وتحقق ايه؟ والله يختص برحمته من يشاء، اي يعطي الرحمة لمن يشاء حتى يؤدي كل واحد مهمته كما يؤدي الخص له المهمة. في ان بعضه يبقى كده عيدان وبعضه يبقى فرج وبعضه يبقى رسل وبعضه يبقى مرسول اليه، وإلا بقى كان يخلي كل إيه؟ يخلي كل إيه رسل. يبقى إذن والله يختص برحمته من يشاء، أي يفرد برحمته من يشاء بلاغا من رسول أو إيمانا في أمة. فإذن هم ليس لهم أن يتحكموا في أن ربنا يختص برحمته إيه من يشاء، وحسدهم وعدو ودهم لا دخل لهم في هذا. ولذلك يجب أن يتنبه المؤمنون بمناعة إيمانية إلى أن يأخذوا كل تصرف من هؤلاء كما كان كل تصرف من الذين أشركوا في مكة محل الإيه. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم كل أسباب الانتقاض على هذا الدين. الدين حينساه وحيفتح الله ويدخل الناس إيه؟ أفواجا، ويظهره الله سبحانه، وستنتقص الأرض من تحت أرجلهم في الكافرين وتصير إلى الإيه؟ الى المؤمنين باي وسيله من الايه من الوسائل. ولذلك اسباب الانتصار من العدو على من يعاديه حاجتين اثنين، يا اسباب ماديه ظاهره يا يقعد يبيت، مش كده؟ يقعد ايه؟ يبيت. يمكن فاذا ما كان عدوه يقظا لعمله يقوم يبيت له. ولذلك هاجر رسول الله سرا، هاجر رسول الله سرا. طيب وعشان ايه؟ قال لان الله اراد ان يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله ولو بالتبييت، مش بيتتم وجمعتم من كل قبيلة واحد علشان تعملهم، لا هو خرج وحصى التراب على رؤوسكم. يبقى اذا التبييت مش هينفع ولا لا؟ التبييت يبقى لنتم قادرين عليه مواجهة ولا انتم قادرون عليه تبييتا. ولذلك أن نقول في الحلقة السابقة أن الذين تعرضوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله شيء من السحر، العلماء واقفين في الحكاية دي فريقين، كلاهما محب. الذي قال حدث لرسول الله ذلك محب لرسول الله، والذي قال لا لا لا لم يحدث محب لرسول الله. لأن في ساعة يأخذ الحب صفة التهافت، ومرة ياخد الحب صفة التهيب. يقولك ازاي وحد ما يبقى حد يقدر يسحر النبي ولا معقول بيحب النبي؟ والتاني يقولك لا ده سحر ليدلهم. وهل علم انه سحر او لم يعلم؟ علم. اذا فكأن السلاح الخفي الذي قد يبيته اليهود لرسول الله يقول لهم اطمئنهم هتعملوه ربنا يطلعه. ولذلك قال طبه من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، وقالوا في الرؤيا وقال له راح على بئر زروان وعمل العملية، لها عملية سحر. اللي بيقول انه ما سحرش مش عايز يجعل لهؤلاء ايه انهم يقدروا يأثروا في النبي، واللي قال لا حصلت ما دامت الرواية قد ثبتت يقوم يقول لك لا ده يريد الله بهذا كيدهم هم. ليه؟ كأنه يقول كفوا عن كل محاولة لصد هذه الدعوة، فإن واجهتم فلستم قادرين، والدليل على ذلك سبي نسائكم وذراريكم وأموالكم وتخرجهم. ده الماديات ايه؟ ولما تقولوا طب نكدلوا بما لا يعرف في الخفاء نعمل السحر نقول حيطلع ربنا عليه، كما كان لقريش المواجهة ما قدروش عليه، وبرضه التبييت لم يقدروا ايه؟ لم يقدروا عليه. اذا فيجب ان ناخد المسائل بايه؟ ببساطتها وبايه؟ وبحكمتها. فالذي يقوله حصل محب، والذي يقول لهم يحصل محب، نقول له انت تعالى شوف انت بتقول ما حصلش ليه؟ قال لك عشان ما يبقاش لهم. بقى ازاي يحدث؟ نقول له لكن هل ظل ذلك ام فضحوا؟ طب ما هي دي قوه من القوى اللي كانوا بيعملوها، مش كده؟ يبقى لازم نثبت لهم انهم ولا هذه ايضا مجديه، لانكم ستصنعونه ولكن الله يطلع رسوله. فلو كنتم منصفين حقا لكان بعد إطلاع الله رسوله على ما بيتتم له وما صنعتم له موجبا لإيمانكم أنه يعلم من الله، أنه يعلم من الله. إذا أدل اللي يقول إنه إيه، يبقى ما نعملهاش إيه مسائل لها ضجة ولها إيه ولها خلاف. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كلمة فضل دي يعني إيه؟ ما هو الفضل؟ الفضل هو الأمر الزائد عن حاجاتك الضرورية. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل مال على من لا مال له. فضل مال يعني إيه؟ يعني شيء زائد عن حاجتك. يبقى ده الفضل. يبقى الفضل في البشر ما زاد عن الحاجة، مش كده؟ طب اشوف بقى كل نعم الله في كونه الحادثة الآن في الدنيا والمدخرة للمؤمنين به في الآخرة، ده هي اللي تسمى فضل. ليه؟ قال لك لأن أصل كلها زائدة عن حاجة الله، كلها زائدة لأن الله غير محتاج لهذا الخلق. يبقى كل نعمه التي سبقت وكل نعمه التي تأتي فضل. ولذلك هذا الفضل العظيم هو الفضل. لكن أن يبقى عندي فضل أنا محتاج لحاجة منه، يقول لك لا كل ما دون الله فالله في غير حاجة إليه. يبقى الفضل الحقيقي هو من بقى اللي من الله، والفضل الايه العظيم يعني مش هيحجز حاجة لمصلحته، وبعدين يبقى يدينا من الفضل، لأن الفضل ما زاد عن الحاجة، وكل ما في الكون مخلوق لله زائد عن حاجة الله، لأن الله لا حاجة له إلى شيء، لأنه كان قبل أن يوجد شيء وسيكون بعد أن لا يوجد شيء. يبقى الفضل الحقيقي من مين بقى؟ هذا هو الفضل، والله ذو الفضل الايه؟ هذا الفضل اللي يسمى ايه؟ فإذا ما خص الله بشيء يقول يخصك بالنعمة، تأخذ منها جانبا وتدع جانبا، مش كده ولا لا؟ انت بتأخذ منها الجانب اللي بتحتاج اليه، وبعدين اللي زائد نقول لا، اهو كل شيء في كون الله زائد عن الله، زائد عن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر لنتم ما بدأنا، والله ولي التوفيق.